أنا أقول كمان أنا واحدا وقد أخبره بمثال أو آخر على حسب الحاجة يبين لك هؤلاء الناس لما تخلف سعد بن مالك عن غزوة كبير وسعد هذا كان رجلا أميرا في الجاهلية فلما أسلم كان من عوام البشر وعام الفترة أيضا لأنه كان أميرا خرج من مالك ومن بابه وأرجو أن تتخيل خرج من مالك على حد قوم بني إسرائيل لبعض أنبيائهم اخرجنا من ضلالنا وأدنائنا المتعلم يعلم وأبنائنا معطفة على ديارنا نفسية وكأنه يخرج من داره ويخرج من ولده سوف يخرج من ولده انطلق منه فهذا يبين لك عدم المصيبة التي يعانيها اخرج من داره ومن ولده كأنما اختطف ولده منه فاخرج منه كان قسم الواحد فانقسم فسعد بن مالك يقال لواحد من الصحابه تخلف عن غزوه تبوك وانما تخلف لطويل ويستلم بالغزو انما تخلف لكل عرض في مسجده وظن انه مدرك الغزوه فكبر في ذلك كان له بستان او خائف لقد اجمع النبي صلى الله عليه واله وسلم على الغزو كما يذهب الى البستان ينظر هل انواع الثمرات سيرتجها كما يغزو ام لا كما زار يروح ويجيء لقد ذهب رائحه الكلم قبل الغزو وهذا مما يبين انه جاهز في ان يغزو لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم انما خرج الى الغد فهو يقول غدا اقصف الثمر فيذهب غدا فيقول بعد غد حتى يقول ثم يقول انا قادر على اللقاء به ان اردت لان معه راحله كولومبيا فما زال المنى والسوء فيجلسه حتى تفارق الغد وأيقن أنه لم يدركه فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبوكا تبوك قال ما فعل سعد بن مالك فقال رجل يا رسول الله حدثه جلداه والنظر في السيف فمن كان رجلا اميرا فاذا لبس سنه او برزه تكبر فيها وقتان ونزل الى اسفاته من العز حدثه البرزان والنظر في السن فقال معاذ بن جبل وقال له بئس ما قلت والله قيل الله ما نعلم الا خيرا فلما رجع النبي صلى الله عليه واله وسلم من الغد جاء المعذرون من الاعراب يعتذرون ويبدون اعذارا واهيه ان دموك ما عوره انا ضعيف انا رجل اذا رايت نساء بني اكثر اتقني الى غير ذلك من الاعذار الواهيه ويحلفون على ذلك فقدم النبي صلى الله عليه واله وسلم على نيتهم ويوطن سرائرهم الى الله عز وجل فجاء سعد بن مالك واثنان اخران معه ممن سبقوا واعترفوا انه لا عذر لهم سعد بن مالك وهلال بن عمرة الواقفي ومرارة بن ربيعة وكان هنالك أمية المرارة سيفان كبيران لخلاف كعب بن مالك فكان أشد الرجلين. كعب بن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية سمع الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رجل على الجمعة لأنه لم يعتذر لسيد حتى جاء كعب قال فدخلت المسجد فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من تبسم المعجم وقال ما خلفك ألم ترد راحلكم فقلت يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا فرجوت أن أخرج منك فتهني بعذر وقد أوتيت بدلا أجل البدل ما استطيع بحلاوة لساني أن يطلب الحق باطلا لقد أوتيت بدلا وأوتك إن حدثتك بحديث فرجه ترضى به اليوم عني أن يسمى الله تبارك وتعالى علي والله ما كان به علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فصدق. العلماء يقولون لهذه العبارة مقام آخر أما هذا فصدق فتأمينهم بصيرة إلى المنافقين الذين قبل على أمنتهم أمين من يسبقهم وإلا فما معنى تأسيس كعب بن مالك بالصدق دون كل أولئك أن هذا فسبب فمصدوم لخالصة منذر وأن الآخرين فكذبوا لكنه يعلم الأمة أنه لا يجوز لأحد أن يستطيل على قلب أحد ولا أن يحكم على الذي فيه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أحد يعلم الغيب لكان هو أولى الناس بأن يعلم الغيب. فهذا تكفير النبي عليه الصلاة والسلام يكلم من يأتي بعده فيحكم على المراد حتى يختم الله فيه. هذه رؤية من عشرات المآلات والقبائل التي تحدث كل يوم. تنظر إلى جود الصحابة لما منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين من كلام أولئك الثلاثة. منع المسلمين وليس عليهم ركوب إلا الله تبارك وتعالى. قال سعد فكنت امشي في الاسواق لا يسلمني احد فامشي السلام فلا يرد احد فلعل قال لما قلت ارفاع السلام واجب فكان المفروض ان يؤدي هذا الواجب الى سعد فكان انهم اخذوا اللحية على اطلاقه يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سلامنا ويحكم كل سلام بما فيه إرسال السلام. فهذا هو الفهم الحق المثل إذا نهيت عن كل فتنتهي عن كل مفرداته إلا أن يأتيك دليل خاص يدخل بهذه الجزئية المال العام. هذه القاعدة لماذا هي غير موجودة أو مفهومة؟ لأننا بالنسبة لديننا أعاجم بالنسبة للمملكة العربية أعاجم. فترى المرء منا يسمع كلاما ولا يعقل معناه لأن أمره بمكان عربي مبين. أعرف كثيرا من الناس حسب قوله تبارك وتعالى لم يسر باسط الى واحد يحفظها وهذه السنتين أي ابن الثلاثة لمات ولم يعرف ما هو الغاسق ولا معنى يقف. ومن سر غاسق إذا يقف حفظها لمات ولم يعرف معناها. لذلك تسوء سهل بالنسبة للغسيل العربية ينزل على جميع النصوص وهي بالعربية أيضا. ثم عن سلامنا أيها الثلاثة فينتهي المسلمون جميعا حتى في رد السلام. اليارجي فكنت أمشي في الأسواق لا يسلمني أحد يرد السلام فلا يرد أحد. وأجلب من ذلك أن شعبا يقول فكنت أدخل المسجد فأردت السلام فأتساءلوا هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل وقف لديه برد السلام أم لا؟ أقول قال سعد فلما ضاقت علي الحال يقلت كما وصف الله عز وجل وضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه أنفسهم. لما ضاقت عليه الحال ذهب إلى بيت ابن عمه وأحد الناس إليه وهو أبو حمادة الأنصاري وكان في بستان. قال سعد فتسولت الحال فسمته فنزلت إلى أبي قتادة مسلم ذهاب إلى الحائط وليس إلا أنا وهو. فقلت له السلام عليك يا أبا قتادة. فالله لا يرد علي السلام. أين هذا الجود؟ أين هؤلاء الناس؟ فالله لا يرد علي السلام. وكعب بن مالك يقول وليس الا انا وهو حتى لا يقال انه امرائي الامير وفاه من احد ان يبلغ النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا رد عليه. فقلت له نصبتك الله والا كتابك الا تعلمني وجد الله يا رسوله. فسكت فلم يرد علي. فتلاه عليه ثلاث سنوات. نسألك الله تعالى أما تعلم أني أحب الله ورسوله ذنب آخر انفتك ارتكبه سعد بن مالك. فقال له أبو قتادة الله أعلم. قال سعد تفاجت عيناي ونزل مكتور الفم فبلغتني فبلغني أمر آخر يقول أن يعتزل امرأته. يعتزل امرأته هل كفر؟ لأنه لا تكون في المرأة إما بيمين الطلاق أو إذا كفر أو إذا كفر الرجل. فاعتزلها وظل 50 ليلة يعدها عدا حتى جاء الكلام. فنزلت طيبة الله تبارك وتعالى عليهم. فجاء رجل ليس بسلسل في الفجر وكان بعض يصلي الفجر على سقف البيت. قال يا ابا اليمن انا اصلي اذ سمعت صوتا يقول اجزم يا سعد بن مالك. فسجدت لا يدري من اين السيف ولا من سائله. كان يجب ان يركب فرسا وكان الصوت اسرع من الفرس يقول ابكم يا سعد بن مالك بتوبه الله عليه. قال فلما جاءنا الرجل صنعت عليه ثوبي والله لا املك غيرهما. يرفع فاستعرت ثوبي وذهبت به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم كما ان ذكرت النجد حتى قال الي طلحه بن عبيد الله فالتزمني وهنأني بتوبه الله علي والله لم يكن غير طلحه ولست انساها لطلحه. واقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم يسير الى السلف استمال يجهل كانه قطعه كمل. فقلت جاد ان تعين يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك في الرسل. فقال كعب ان من تمام توبتي ان ارخي عن المال صدقه لله عز وجل. قال كعب فلا اعلم احدا ابتلي بكسب الحديث ما ابتليت انا والله ما كسبت قط من جهادي. لأن نفس قط لماذا؟ والله لما سبق برأه الله عز وجل رأى العاصبة ثم قادم رأى عاصبة الموافقون الذين ذمهم الله عز وجل برأي قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلامتهم. قال لئن يعد أن يحتضن الله عز وجل في نارته من عمره. انظر في هذه القصه موثق واحد يؤمر المسلمين فيه بان ينفعون جميعا حتى لو كانوا سائرين. كعب بن مالك ابن عم ابي قتاده وابو قتاده احب الناس اليه. كان يمكن ان يقول له لا تكره في رحمه الله لا تنقص فيجعل الله لك فرجا من السوء. فهناك لصيد كثيرة عامة في التبشير وكان يرسل الله عليه وآله وسلم تبشروا ولا تنفروا. كان يمكن أن يكون له ذلك لكنه الأذى انتصر للأمن مع كونه لا يحب ذلك. فهذه هي طبيعة المسلم أن يكون كالبني الأمن حيثما فيه من خائف أنتم عقيدة يعني إلى الخلق وإلى الجر إنسان وأن يضع حز نفسه على الأرض فيجوزه لأن حز الناس مخلوق بكبر وعز واعتباد بالجلال. فحز نفسك جعب تحت قدمك يكون تنزل الأمر لأن نظرت إلى الافتراضات معاملات الصحابة لوجدتهم سهلا كانوا سيارين لكم بخلق الأولاد. كانت الفطوعة الى المسلمين اليوم يفوزون بحكاية كعب بن مالك. انزل الى المسلمين اليوم اما اراهم كل امة اخرجت الناس لا والله ما اراهم الامة وعاملاتهم رديئة. المنكر موجود القرآن موجود وكل امرئ يخشى يريد ان يقطع في الجد. وقد قال الله تبارك وتعالى عقد هذه ما هي المناسكات التي جعلت هؤلاء الناس كانوا خيرهن كنتم خيرهن في العبيده الناس تامنون بالوعيات وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالناس تامنون بالمعروف لان هذا هو الارض فتنهون عن المنكر لانه طارئ على الارض. وفي الاصل في الناس العداله والاصل في الناس هو الايمان والاسلام والشرك والفسق. هذا طارئ على الارض بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان المولود يولد على الفطره فابواه الا يهودانه أي من أسترانه أي من أجل لذلك لا يقتصر العلماء فترة هو الإسلام. المعنى الحديث إن المولود يولد على الإسلام يولد وقد أخذ الله عز وجل عليه من موسى إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى كهبنا من ذات الكثرة أن تكونوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين. أن تقولوا لنا أسرك آبائنا وكنا ذرية من بعدهم. من ذات الفكرة. مولى الله على الفكرة. ألست بربكم خير دواء كهجرة. فمعنى أن يكفر الرجل على نفسه أن الله تبارك وتعالى هو دوري هو خالقه. ثم يأتي بعد ذلك يفرض فالشرك الآن على هذا الأرض. لذلك قدم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر. متدبرين. السبب الأول أن الأرض من الأمر بالمعروف. لم ينكر الخارج. السبب الثاني أنه لا يمكن أن يكون هناك إنسان إلا بخروج عن المعروف. أي بخروج عن الأصل. وقد جل الله عز وجل من إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر افترقه بعضهم. لبئس ما كانوا يفعلون. فلذلك يقول في تمام الآية التي نحن بسببها ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. معنى الآمر أن يرفعنا مستويات الإيمان وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان خيرا لهم. معنى المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لم يكن الشرك وأكثرهم الكافرون. لأن الذي يترك النهي عن المنكر مع القدرة على الإنسان لا يكون كافرا إنما يكون فاسقا. منذ المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ومن حديث بطولة الإنسان الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأصل الأصول الرسول الذي يجب على المسلمين أن يعرفوه بقلوبه وحضوره. وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأصل هو المعروف. كما قلنا إن الأصل هو الإسلام أو الإيمان. والشرك فارق. كذلك المسلمون عدول. كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطابه إلى جلوس الأنعري. المسلمون عدول بعضهم على بعض. إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. الأصل هو الأمر بالمعروف. لأنه طريق الجنة. والنهي عن المنكر. إنما يقول بعد أن يخرج الإنسان من رزقة فعل المعروف إلى فعل المنكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربع درجات. أن تأمر أن تنهى عن منكر فيحصل ضدك. فهذا مشروع. أن تنهى عن منكر فيقل. فهذا مشروع وإن لم يجد بالكلية. أن تنهى عن منكر فيحصل لك القدر الذي تنهى عنه. فهذا محل اجتهاد. أن تنهى عن المنكر فيحدث أشد منه فهذا محرم. فهذه الدرجات مهمة جدا في إنكار المنكر والأمر عن الأمر بالمعروف. الدرجة الأولى مشروعة. وقد تكون واجبة إذا انكرت المنكر فحصل ضده. أي جاء المعروف. فهذا البئر الذي حكى عنه أبي سامة رحمه الله كان بعض العلماء من السابقون يمر ببعض الطريق فإذا أناس كثيرون حل بئس ومعهم أطفالهم فقال ما بال هؤلاء الناس وما بال البئس فقالوا إن هذا البئس بئس والناس كلما مرض أحدهم جاء إلى مر هذا البئس فانضم فيه فسكت العالم كما جاء من الليل ومعه اصحابه ورجموه. ولما انتهوا من الرجل اذن للفجر فاذن على هذا البئر واقام الصلاه. وقال الله الذي رجمتها لك فلا ترفع لها راسا. فلم يرتفع لها راسا. هؤلاء الناس يشركون. الله الذي قطعتها لك فلا ترفع لها راسا. فهذا منصب تستطيع ان تبدله بجد. وهذا مسرورا. ويكون هناك نوع من المنكر لا تستطيع ان تزيله بالكليه. لكن لك ان قارنت في انسانه خط المنكر. وهذا ايضا مسرورا. فهناك نوع من المنكر اذا انكرته حصل من المفسده بامكان هذا المنكر الذي انكرته. فهذا محل اجتهاد. يعني يتربح للعالم الدار المفاسد والمنافع في هذا الامر. اضطر تركاه فنحتاج الى مرجع. هل نتركه ام هم ينكره؟ محل اجتهاد. فكل واسعة تحتاج هذا الدار تحتاج الى فتوى مستقلة. انت نعرف كل الملابسات والزواج التي تحيط بهذا المنكر. النوع الرابع الذي يبقى ابن القيم رحمه الله تحريره هو النوع الذي لا يستوي طرفان. اذا انسى المنكر وقع في منكر اشد منه. لان الطبيعه اتت بدفع النبات في الارض. ينبغي ان يكون انسان هناك امران. لا بد ان تختار احدهما لكان مضرين تبقى الاقلهما ضررا. اختيار اخذت الضررين عند وجود البلاء على الاصل في الشريعه. وحتى ابن تيميه رحمه الله حكايه ابن تيميه ان يخترع في هذا الامر. فقال سمعت كيف الاسلام حدث الله روحه يمان وضروحه يقول بينما امشي على بعض اصحابي في زمان التتار اذ رددنا بن يخرجون الفن فأنت بعض أصحابي عليهم. فقلت له إن إنسانك منكر. إن إنسانك منكر. لأن الله تبارك وتعالى نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهؤلاء الخمر تصدهم عن فتن كلام وفتن النفاق. انظر الذي لا اذكره اذكره الله تعالى. فلم يجد عن باله ابدا ان الخمر حرام. لكنه نظر بعقل الرجل الفاتح لدينه العالم بنصوصه العليم بمقاصده شرب خمرا اكثر. هذا الرجل ان كان الخمر يصده عن ذكر الله وعن الصلاه هذا هو المنكر في الامر. لا يجب ان يعاقب. فانسانك مثل الخال الذي مر عليه تلك الاسلام ابن عدو ان اتاك قتلك وقتل نساءك وقتل الجنيه فسر الخمر اهون. وانما لا يتعداه الى غيره انما القتل يتعدى الى الغير الى ازهاق النفس. فهذه الدرجات الأربعة يجب على المسلم أن يضعها للتعليم بشرطين. الشرط الأول أن يكون قادرا على إنساء المنكر. الشرط الثاني أن يكون عالما بالفرق بين المعروف والمنكر. فهذا شرط مهم جدا. فتدرؤون إناثا ينهون عن الواجب وليس عن المنكر. ينهون عن المعروف وليس عن المنكر. لماذا؟ لجميع المنكر جاهل لا يعلم ان هذا من الواجب او من المستحب او على الاقل من الجماعه. جاهل. فرأينا أناس ينهون عن الصلاة قبل المغرب، قبل صلاة المغرب أي بعد الأذان، لأن يبلغون ويسددون جدا في هذا الأمر، يأتون المغرب غريب، وهذا قول، لكن نحن أسعد الناس بالزمين. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. لأن هذه الجملة الأخيرة لكانت الصلاة قبل المغرب واجبة. وتراه ينكر عليك أشد الإنكار الكسور الشعر، مع أن إزالة الشعر نداء، وبعضهم يجعله مستحبا بشرط أن يعتني به. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له شعر فليكرمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلب شعره إلى منكبه، فهذا مباع أو من صمم العادة على أقل تقدير. فيقع هذا المسكين في مكان ما هو معروف، فقيل أنهم يرى الذين يقصون حول القباب والقبور، فيزعم أن هذا ليس من السر. فلابد أن يكون الرجل عليما بالفرق بين المعروف والمنكر. لذلك تاقص العلماء على أن الجاهل لا يجوز له أن ينكر المنكر، لأنه بجهله قد رفع في منكر أشد منه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبمكانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أي إذا رأيت المنكر فعجزت عن تغييره بيده، انظر إلى الدرجة الثانية. فإن عجزت فانظر إلى القلب الذي ليس لأحد استثناء عليه، ولا يظهر إنسان القلب. فإن لم ينكر الحالة هذه، اعلم أنه كافر أو قاتل، والعياذ بالله. وهذا واضح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أي أنه إذا رأى المنكر فلم ينكره بقلبه، فإن ذلك دليل على أنه يعرف المنكر، لا يستمرئه ويحبه. فهذا والعياذ بالله قد يسجد به من الجد. ومن حديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأستغفر الله ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل الليل، واجعل الموت راحة لنا في كل ليل. اللهم اكتب الموت لنا ظهر منا يوم غدا. اللهم لا تدع من الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك ولا يرحمنا. لكن سلام المستمع لكمها عن أحسابه المنكر. الله أكبر، الله أعلم ما تصنعون.